أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماء السماوات وما فيغفر لمن يشاء وكتب

الله لا يخفى Yeah.